قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبكم آمين. وهو ما يزال في بحث صفة الكلام. قال: وكنه هذه الصفة وسائر صفاته تعالى محجوب عن العقل كذاته جل وعز، فليس لأحد أن يخوض في الكل بعد معرفة ما يجب لذاته تعالى ولصفاته. ربنا تبارك وتعالى أوجد للإنسان عقله، والعقل ليس مجاله إلا أن يتعرف إلى ما هو في الدائرة الكونية. العقل يستطيع أن يتعرف إلى الأشياء في حدود، ربما يستطيع أن يتصور ما هو خارج دائرة المحسوسات، مستفيدا من ضروريات جعلها ربنا تبارك وتعالى فيه. ولكن هذا العقل لا يمكن له أن يتجاوز حدود الأكوان، فالله سبحانه وتعالى حينما أرسل هذا الدين إلى هذا الإنسان أرسل إليه الركن الإسلامي، وهو ركن فيه كل ما يستطيع أن يفهمه العقل، لأنه أمر يتعلق بحركات بمعاملات بظواهر العبادات، فالعقل يمكن له أن يكون واعيا فاهما لجميع مفردات هذا الركن. الركن الإيماني جعل البواب إليه في أكثر من مسألة، إنما هو العقل، وخاطب هذا العقل فكان التفكر بوابة للإيمان، فمن خلال هذا التفكر اقرأ قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ثم قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا. فجعل التفكر والاستدلال طريقا، ولكن لا يمكن للعقل أن يحيط بكل المفردات التي أمر الله سبحانه وتعالى هذا العقل بأن يصدق بها، فقد جعل له علامات. هذا القرآن العظيم جعل له علامات كثيرة، يستطيع من خلال ذلك أن يجزم بأنه كلام الله لأنه من عند الله، وأعطاه أدلة كثيرة تدل على أنه تبارك وتعالى من خلال هذا القرآن، أعطاه أدلة كثيرة تدل على أنه تبارك وتعالى هو المنظم وهو المتقن وهو المبدع وهو الصانع لهذه الأكوان. ولكن مفردات الإيمان أن تؤمن بالله، فأنت تستطيع أن تتعرف من خلال الحكم العقلي ما يجب ما يجوز ما يستحيل، هذا الذي يمكن أن تدخل إليه في قضية المعرفة التي هي المعرفة العقلية. فأنت يمكن لك من خلال عقلك، عقلك له أحكام ثلاثة: ما يجب وما يجوز وما يستحيل. يمكن من خلال هذه الأحكام الثلاثة أن تأخذ كثيرا من الأشياء، تكون هذه الأشياء مرتكزات أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة، الإيمان بالملائكة جاء سمعيا بدليل سمعي، ليس هناك دليل عقلي على الملائكة، وإنما استمع لما صدقت بأن هذا القرآن معجز وأنه من عند الله أخبرك عن الملائكة. إذن الاستناد في ذلك إلى المفردات العقلية الأولى، وهي تدخل ضمن ما يجوز في حقه تعالى. فأنت كان لديك حكم عقلي هو أنه يجوز في حقه تعالى أن يخلق مثل الملائكة، فإذا عقلك جوز ذلك وجاء الخبر السمعي فأثبته. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مفردات تدخل إليها من بوابة العقل من خلال مفردات أولية ثم تصدق. أما الركن الإحساني فليس للعقل فيه مجال، لأنه يتعلق بمعرفة روحية صفائية لمكون هذا الكون بعد محو الأكوان، والعقل لا يستطيع أن يجول إلا في دائرة الأكوان، فلم يكن للعقل مجال في الدائرة الإحسانية. من هنا لما نقرأ من بعض المساكين يقولون الصوفية يقللون من شأن العقل، وكيف يستطيع المسلم أن يتخلى عن عقله، وكيف يستطيع وكيف يستطيع، وأمة الإسلام أمة بنيت على العقل وبنيت على الحضارة، وهكذا يأتي الخلط. البناء والحضارة والأحكام الشرعية كلها من خلال العقل. والصوفية رضي الله تعالى عنهم لم يعطلوا في يوم من الأيام الأحكام الشرعية، وإنما كانوا متعاملين مع الأسباب الشرعية مع الأسباب العادية وفق ما تقتضيه الحكمة الإلهية. لكن المجال الذوقي، هؤلاء يقرؤون كلاما لا يستطيعون أن يضعوه في محله. فإذا قلل أهل المعرفة من شأن العقل فإن التقليل يكون في المجال الذي لا يستطيع العقل أن يدخل فيه لا في مجاله. فالصوفية يعظمون العقل في مجاله. العقل مثاله مثال طفل يستطيع أن يتحرك في دائرة كبيرة تخصه، ولكنك إذا قلت هذا الطفل عليه أن يدرس فيمنح شهادة الدكتوراه، أقول لا، ليس مجاله. وأنت تحتقر هذا الطفل لو أنك وظفته في هذه الوظيفة. فمن تعظيم الطفل أن تلقيه في مجاله، ومن تحقيره والاستهانة به أن تجعله في غير ما خلق له. لذلك فحين يقول الشيخ السنوسي وهو من العلماء المختصين بالركنين الإيماني والإحساني، هذا كلام حق، هذا كلام يتفق عليه أهل التوحيد وأهل الأذواق لما يقول وكله هذه الصفة وسائر صفاته تعالى محجوب عن العقل كذاته جل وعلا. إذن ينبغي لنا أن نفهم هؤلاء أن هذا إنما هو من باب التخليط، لأنهم يضعون الكلمة في غير محلها. نعم، قالوا رضي الله عنهم عقال عقلك بالأوهام معقول، قد قلب القلب منك القال والقيل، نحت للفكر معبودا وقلت به وذاك عقد بكف الحق محلول. صحيح، العقل ليس مجاله في أن يتفكر في الخالق، يستطيع أن يتعرف إلى ما قدره الخالق، يستطيع أن يتعرف إلى ما صنعه الخالق، يستطيع أن يتعرف إلى ما كونه الخالق، لكنه لا يستطيع أن يجول في غير هذه الدائرة. فلا يمكن للعقل أن يكون آلة في ربه سبحانه وتعالى. وكنه هذه الصفة وسائر صفاته تعالى محجوب عن العقل كذاته جل وعلا. الكل لا ما كلفت بمعرفته. فربنا لم يكلفك بمعرفة الكل لأن عقلك لا يستطيع أن يتعرف إلى الكل، ولكنه كلفك ما تستطيع أن تفهمه. لاحظ التكليف الإلهي ورحمته في هذا الإنسان. إيش كلفك الحق؟ كلفك بأن تصدق بالأمور بالصفات السلبية، وهذا أمر يسير. النفي هو عادة صفة الجاهل، هو عادة صفة الجاهل، لأنه لا تستطيع أن تقول هذا فيما أخبرك به وتستطيع أن تستوعبه. أي جاهل يستطيع أن يستوعب النفي، يعني يمكن أن تقول له مثل ما قالوا في قصة بيحكوها من الطرائف أن رجلا في زمن السلطان عبد الحميد قالوا له البس مظهر أهل العلم واخرج إلى الشيخ، وأقوال العلم كثيرة، وإيش ما سألوا قل لهم يحتمل أمر وجهين. فهو في باب النفي، في باب العدم، ما عنده من العلم شيء. فكل ما سألوا مسائل دقيقة قالوا الشيخ ما نسأل أدق المسائل، سألوا سألوا سألوا وهو يقول يحتمل وجهان، حتى انتبه أبو الهدى الصياد إلى هذا الأمر فقال له أفي ذات الله شك؟ قال يحتمل الأمر الوجهان. عند ذلك فضح أمره. فإذا الجاهل يستطيع أن ينفي كل شيء، يستطيع هذا، لكن هذا أمر يستطيع الإنسان بالتكليف أن يفهمه. وربنا سبحانه وتعالى كلفك أن تقول ربنا ليس له بداية، لأن عقلك يرى البداية، وتقول ربنا ليس له نهاية، لأن عقلك رأى المخلوق الذي له بداية وله نهاية. يعني ربنا سبحانه وتعالى كلفك أن تقول الخالق ليس كالمخلوق. هذه كلمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كل ما خطر بباله فالحق خلاف ذلك، الله سبحانه خلاف ذلك. هذا التكليف، تكليف يسير، هو أن تمحو من تصورات. لذلك قالوا المعرفة وجود تعظيم في القلب يمنعك من التشبيه ومن التعطيل. فأنت حينما يأتي إلى قلبك هذا الشعور فتمحو كل ما يخطر على بالك من أنه يكون نسبة إلى الخالق تبارك وتعالى، فأنت في أول قدم. ثم يمنعك عن التعطيل، يعني ما أثبت لنفسه أثبته، أثبت لنفسه علما أثبته، أثبت لنفسه إرادة أثبته، أثبت لنفسه قدرة أثبته. والعقل يعينك فيقول إن الذي يصنع مصنوعا لا بد من أن يكون عالما مريدا قادرا حيا، يعينك العقل. لكن لا يعينك العقل في الدليل سميع، لأنه تبارك وتعالى سميع، لأنه تبارك وتعالى بصير، لأنه تبارك وتعالى متكلم، فهذه أدلتها سمعية. فلاحظ إذن التكليف لم يكن بمعرفة الكنه، وإنما هو تكليف ضمن دائرة استطاعتك. فقد كلفك ربنا تبارك وتعالى هذه الصفات السلبية، نعم، القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، الوحدانية. ربنا ليس كالمخلوقات كثير، إنما هو واحد، ليس له بداية، ليس له نهاية، ليس كالمخلوقين، ليس فقيرا كالفقراء المحتاجين إليه وهم كل الأكوان. هذا كل سبيل. ثم تثبت ما أثبت لنفسه من الصفات وعقلك يعينك في ذلك. أما بعد ذلك أن تقول كيف كنه علمه، كيف كنه قدرته؟ كيف كنه؟ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن لما سأل عن كنه القدرة، ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما أعطي ذلك، ولكنه أظهر له أثر القدرة. أثر القدرة، خارق عادة، رآه فاستدل على أن الحق سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أما كنه القدرة هو سبحانه وتعالى يعني. إذن وكنه هذه الصفة وسائر صفاته تعالى محجوب عن العقل. إذن من هنا نفهم قضية التقليد من شأن العقل ليست في مجال الركن الإسلامي ولا في مجال التشريعات، لا، مجال التشريعات فتح عقلك في مسائل الحقوق، في مسائل المعاملات، في مسائل أحوال شخصية، فتح عقلك، فهذا هو المجال الذي يثير فيه حصانك، أما أكثر من هيك ما في مجال. نعم الروح لها إطلاقها، الروح لها إطلاقها، فالروح ليس اسمها عقل. العقل ايش معناه؟ يعني مربوط. العقل مقيد، اسمه عقل، العقل عقل، اعقل وتوكل، الربوط يعني الحبل. فالروح لها إطلاقها، وهي التي كانت آلة المعرفة الأولى يوم أن خلق الله الأرواح وجمعها وأشهدها على نفسه، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالروح عرفت شيئا من خلال لطافتها، من خلال استعداداتها الإطلاقية، ولكن معرفتها لم تكن على وجه الإحاطة، وإنما هي معرفة شيء من كمالات الحق، فمعرفتها أكمل من معرفة العقل، لا شك في ذلك. معرفة الروح هي معرفة أكمل من معرفة العقل، ولكن معرفة الروح لا يمكن أن تكون إلا بعد صفاء، ولا يمكن أن تكون إلا بعد ارتقاء، وهذا ليس هو من قبيل الأفعال التي يفعلها البوذيون، ولا من قبيل الأفعال التي يفعلها البراهمة، ولا من قبيل الأفعال التي يفعلها النصارى، إنما هي من قبيل الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حض على ذكر الله، وقال صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث كثيرة أن تموت ولسانك رطب بذكر الله، فهذا أمر حتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر أوقاته، في سائر أحواله، في سائر أحيانه، فهذا أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصيام وأما الطاعات وأما قيام الليل فهذا أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحض القرآن الكريم عليه، وحض عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصحبة فقد حض عليها القرآن الكريم، وحض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي أركان الطريق، هذه هي أركان التصوف، هذه أركان التصفية، إنما هي ذكر وطاعة وصحبة، هذا الأمر. فهؤلاء المبالغون المغالون الذين يجرحون في المسلمين، ومن العجيب أنهم يأخذون واقع بني على أساس الجهل والجهالة، فيقولون هذا هو واقع الصوفية، والصوفية منه براءة، ولو أنك رجعت إلى أصولهم، ولو أنك رجعت إلى كتبهم، لوجدت أنهم رضي الله تعالى عنهم هم يحذرون من مثل هذا الواقع، هم يحذرون من مثل هذا الواقع. يقول في المباحث الأصلية من المنى السرقسطي، يقول واعلم بأن أهل هذا العصر قد شغلوا بمحدثات الأمر، يحكي عن صوفية زمان أو عن متصوفة زمانه، الشيخ الرفاعي يقول: أيها المتصوف سر صوفيا، لا تجعل سجادتك وتاجك ومسبحتك هي الطريق، هذا أمر إنما هو أزواق، إنما هو أمر يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تكون صورة في ظاهرك وباطنك مأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال: واعلم بأن أهل هذا العصر قد شغلوا بمحدثات الأمر فأحدثوا بينهم اصطلاحا لم أرى للدين به صلاحا. وهكذا تجد أنهم رضي الله عنهم نبهوا على مثل هذه الأشياء. لذلك إذا كانت ترقية الروح من أجل معرفة الله سبحانه وتعالى على مثل هذا الأمر الشرعي القائم على أصل من القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدق والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فهذا هو واقع أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وواقع من تبعهم إلى يوم الدين من أهل الصدق والصفاء. إذن قال: وكل هذه الصفة وسائر صفاته تعالى محجوب عن العقل كذاته جل وعلا، فليس لأحد أن يخوض في الكون بعد معرفة ما يجب لذاته تعالى وصفاته. يعني هذه الغاية التي يصل إليها العقل، معرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل، هذه الغاية التي يصل إليها العقل. قال: وما يوجد في كتب علماء الكلام من التمثيل، يعني التشبيه، بالكلام النفسي في الشاهد، يعني فيما تشاهده من المخلوقات، عند ردهم على المعتزلة القائلين بانحصار الكلام في الحروف والأصوات، لا يفهم منه تشبيه كلامه جل وعلا بكلامنا النفسي في الكون تعالى وجل عن أن يكون له شريك في ذاته أو صفاته أو أفعاله، وكيف يتوهم أن كلامه مماثل لكلامنا النفسي، وكلامنا النفسي أعراض حادثة يوجد فيها التقديم والتأخير وفرو البعض بعد عدم البعض الذي يتقدمه ويترتب وينعدم بحسب وجود جميع ذلك في الكلام اللفظي، فمن توهم هذا في كلامه تعالى فليس بينه وبين الحشوية أو الحشوية كما أسلفنا ونحوهم من المبتدعة القائلين بأن كلامه تعالى حروف وأصوات فقط. حينما نقول إن الحق سبحانه وتعالى متكلم بكلام قديم، ونقول في الرد على المعتزلة إن كلاما في باطن الإنسان يجري اسمه الكلام النفسي، يرد على الحصر الذي حصله المعتزلة حيث قالوا: لا كلام إلا بحروف وأصوات. هذا لا يعني أننا نقول إن كلام الحق سبحانه وتعالى هو كلامنا النفسي. كلامنا النفسي كلام حادث، كلامنا النفسي إنما هو موافق للكلام اللفظي، فكلام الحق سبحانه وتعالى مباين كل التباين من كل الوجوه لكلامنا النفسي. فحينما يقول علماء التوحيد بأن هناك كلام نفسي في الإنسان، فهذا للرد عليهم في حصرهم. فالمعتزلة كما قلنا حصروا الكلام فقالوا: لا كلام إلا بحروف وأصوات. لما قال أهل السنة إن الإنسان متكلم في باطنه، قال المعتزلة: هذه خواطر ولا تسمى كلاما، وهذه إنما هي من إرادة هذا الإنسان للكلام ومن علمه بصيغ الكلام، فما رد هذه الخواطر وهذه التي يجدها في نفسه وهو يجري الساعات طويلة، هذه لا تسمى كلاما ومردها إلى إرادته وعلمه. فهو علم الصيغ اللفظية فأجراها على قلبه، وأرادها للصيغ اللفظية فأجراها. قال أهل السنة لما بدنا نقول هذا جدار ولا هذه كأس ولا هذا لسان ولا هذا سمع ولا هذا بصر ولا هذا كلام، إلى من نرجع؟ نرجع إلى اللغة. فهذه إطلاقات لغوية، والقرآن نزل بلغة العرب، والعرب تسمي هذا الذي يجده في نفسه كلاما. والأخطل من شعراء العرب الجاهليين يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وهذا ما أحدثه من عنده، إنما هو مرآة لما اعتادت العرب عليه وما جرت عليه. والعرب تسمي هذا الذي يجده الإنسان في نفسه كلاما، لذلك قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن طالما أن العرب تسمي هذا الذي يجده في نفسه كلاما، ما عاد يلتفت أصلا إلى جدل المعتزلة في ذلك، فإنما أرادوا الجدل والجدل فقط. لذلك في هذه المسألة لا يقيم أهل السنة حتى التفات إليها، لأنه البيان في تمام الوضوح، البيان في تمام الوضوح. المعتزلة قالوا معنى كونه متكلما أنه خالق للكلام في غيره، وهذا واضح أنه بعيد كل البعد، وهو التفاف كالتفافات المعتزلة التي اعتادوا عليها من أجل أن يطوعوا النص فيجعلوا تابعا للعقل. قال عقلهم الكلام حروف وأصوات، والكلام الذي هو الحروف والأصوات حادث، والله سبحانه وتعالى قديم، والقديم لا يتصف بالحادث، فنتج من هذه المعادلة أنه تبارك وتعالى ليس بمتكلم. وقالوا الله سبحانه وتعالى ليس له حد ولا جهة، والمرئي ينبغي أن يكون له حد وجهة، فينتج من هذه المعادلة أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى. انظر كيف أنهم وصلوا إلى نتائج خاطئة. فالله سبحانه وتعالى أثبت الرؤية في قرآنه حيث قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا يحتاج الأمر إلى الالتفاف البعيد الذي أحدثه المعتزلة وهو الانتظار. ثم ما معنى قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إن لم يكن هناك رفع للحجاب؟ ما قيمة أن تقول أنا أعذب الكافرين بحجابهم؟ إن كان المؤمنين أيضا، إن كان المؤمنون أيضا محجوبين، ما عاد في لزوم للتخصيص. فانظر إلى هذا المنهج لما جعل العقل قائدا والنص تابعا، كيف أنهم اضطروا إلى تطوير النصوص. لكن أهل السنة والجماعة قالوا النص هو أولا وهو المصدر، والعقل لفهم النص العقل يمكن له أن يستأنس بأدلته تبعا للنص. إذن مسألة أنه متكلم خلق الكلام في غيره هذا كلام هذا لا يقبل. والحجة التي أوردها المعتزلة في قضية أن الكلام حروف أصوات أيضا باطلة. إذن أهل السنة هل قالوا بأنه الكلام النفسي كما قلت الكلام النفسي الذي هو في الإنسان وليس بحروف أصوات؟ إذا الحق سبحانه وتعالى متصف بكلام نفسي ككلام الإنسان؟ لا، هذا لا يقوله إلا مشبه. الحشوية قالوا بأن الكلام الإلهي كلام بحروف وأصوات، والذي يقول بأن كلام الحق النفسي هو ككلام المخلوق النفسي الذي ليس بحروف وأصوات هو كالحشوية، لأن النتيجة واحدة. فهؤلاء قالوا بأن الكلام حروف وأصوات، وبالتالي قامت الحوادث في ذاته تعالى. وكذلك الذين يقولون بأن كلامه النفسي تبارك وتعالى هو ككلامنا النفسي، أيضا يتحصل من ذلك قيام الحوادث في ذاته تعالى، لأن كلامنا النفسي حادث أيضا. إذن هذا القائل بأن كلام الحق تبارك وتعالى النفسي هو ككلامنا النفسي هو ليس من الحشوية، لكن في النتيجة هو مثله. لم يقل بما قالوا، لكنه في النتيجة وصل إلى النتيجة التي تصل إليها قولتهم، وهي الحدوث. لذلك قال: وما يوجد في كتب علماء الكلام من التمثيل بالكلام النفسي في الشاهد عند ردهم على المعتزلة القائلين بانحصار الكلام في الحروف والأصوات لا يفهم منه تشبيه كلامه جل وعلا بكلامنا النفسي في الكون تعالى وجل عن أن يكون له شريك في ذاته أو صفاته أو أفعاله. وكيف يتوهم أن كلامه تعالى مماثل لكلامنا النفسي وكلامنا النفسي أعراض حادثة؟ الأعراض جمع عرض، العرض هو الوصف الموجود بعد عدم، الوصف الموجود بعد عدم، كل وصف وجد بعد عدم فهو عرض. وهذا الاشتقاق لسرعة زواله، قالوا هذا عارض منطرنا، يعني سيمر، نعم عرض يمطر ويذهب. وهكذا كل أحوالنا وكل صفاتنا أعراض، كلها أعراض، ويبقى وجه ربك، هذه أعراض زائلة، وكل الدائرة التي هي دائرة الممكنات دائرة عرضية متحولة، فمن وقف معها فقد وقف مع ذلك. كل الصفات، أنت ترى قوة جل وجه عرض، لا تقف معه فإنه زائل، قف مع القوي الذي هو قوي أزلا وأبدا، قف مع العزيز الذي عزته أزلا وأبدا، لا تقف مع الذي يقبل العز والذل، لا تقف مع الذي يقبل الرفع والخفض، فهو عرض متصف بعرض زائد. قف مع العالم الذي علمه أزلا وأبدا، وقف مع العظيم الذي عظمته أزلا وأبدا، ولا تقف مع هذه الأسماء المستعارة الزائلة. كل يوم هو في شأن يخفض ويرفع، يعز ويذل، يعطي ويمنع، قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذا الذي رأيته من العظمة، من الزخرفة، من كذا من كذا، انظر إلى أسلافه تجد أن الأسلاف قد اتصفوا أكثر من ذلك بأعراض كانت أظهر وأقوى، ولكنهم ذلك. لذلك المستند إلى عرب هو جاهل أيما جاهل. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكيف يتوهم أن كلامه تعالى مماثل لكلامنا النفسي؟ وكلامنا النفسي أعراض حادثة يوجد فيها التقديم والتأخير، يعني التقدم والتأخر وطرو البعض بعد عدم البعض. كلامك هذا الذي يجري خواطر، نعم، التي هي من قبيل الكلام النفسي، أنت أجري على قلبك لأن زيدا من الناس جالس، ثم أجري على قلبك لأن دون ما تتلفظ هذا الكلام النفسي، أجري على قلبك أن عمرا قائم. فعندما تجري الخاطر الثاني أو الكلام الثاني يزول الكلام الأول، فهذا يقبل التقدم والتأخر والعدم ويترتب، يقول هذا أولا ثم هذا ثانيا، وهذه صفة الحوادث، ويترتب وينعدم بحسب وجود جميع ذلك في الكلام اللفظي، يعني نفس الترتيب الذي تراه في الكلام اللفظي يحصل في الكلام النفسي. فمن توهم هذا، يعني المماثلة بين كلام الحق تبارك وتعالى وبين كلامنا النفسي، فليس بينه وبين الحشوية ونحوهم من المبتدعة القائلين بأن كلامه تعالى حروف وأصوات، ليس بينه وبين الحشوية فرق، وبين المبتدعة من أمثالهم الذين يقولون بأن الحق سبحانه وتعالى جسم وأن له تماس مع العرش وأنه يسكن السماء وأنه هذه كلها من صفات الحوادث. لو قرأوا علم التوحيد لما وقعوا في هذه الترهات، هذا كله إنما هو من التشبيه. وإنما مقصد العلماء بذكر الكلام النفسي في الشاهد النقض على المعتزلة في حصرهم الكلام في الحروف والأصوات، فقيل لهم ينتقض حصركم ذلك بكلامنا النفسي، فإنه كلام حقيقة وليس بحرف ولا صوت. انتقض افتراض المعتزلة حيث حصروا الكلام في الحروف والأصوات، ووجد نقض لافتراضهم، خلق كلامهم حيث ثبت أن هناك كلام ليس بحروف أصوات وهو كلامنا النفسي، فدل ذلك على سقوط ما قالوه. وإذا صح ذلك فكلام مولانا أيضا ليس بحرف ولا صوت، سلبية تقول زيد ليس بشجرة وعمر ليس بشجرة، هذا لا يعني أن زيد يشبه عمر، الاشتراك في صفة سلبية، الاشتراك في صفة سلبية. وهنا حصل اشتراك في الصفة السلبية حيث قلت كلام المولى ليس بحرف ولا صوت والكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت، لكن لا يعني هذا أن كلام المولى هو ككلامنا النفسي، هذا لا يقتضي المشابهة. قل هذا الكتاب ليس أحمر وهذا الكتاب ليس أحمر، ينتج من ذلك أن كتابين متشابهين، بجوز واحد أخضر واحد أسود. فإذا هذه الاشتراك في الصفة السلبية لا يعني التشابه. قال فلم يقع الاشتراك بينهما إلا في هذه الصفة السلبية، وهي أن كلام مولانا جل وعلا ليس بحرف ولا صوت، كما أن كلامنا النفسي ليس بحرف ولا صوت. وأما الحقيقة فمباينة كل المباينة، الكلام الذي هو كلام المولى قديم، وكلامنا النفسي حادث، والتباين في كل اللوازم، في كل ما يلزم من ذلك تباين تام. ما يمكن أن يقع هناك أي تشابه، أي اشتراك ليس كمثله شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فاعرف هذا، فقد زلت هنا أقدام لم تؤيد بنور الملك، بنور الملك العلام. فاعرف هذا، فقد زلت هنا أقدام. إيش يعني زلت؟ هذه استعارة، استعار الأقدام بدل إيش؟ بدل العقول، يعني زلت عقول. فاعرف هذا، فقد زلت هنا أقدام، يعني زلت عقول. والحقيقة العقل في المعرفة هو قدم، هو قدم ليس قلبا. هذا تشبيه جميل، هذه استعارة موفقة، هذه استعارة صحيحة. العقل في مجال المعرفة هو قدم، والقدم له مجال بيمشي فيه، لكن القلب أوسع. القلب يمكن له أن يجول في مجالات أوسع بكثير من المجالات التي يجولها القدم. قال فاعرف هذا، فقد زلت هنا أقدام لم تؤيد بنور الملك العلام. العلام يعني كثير العلم. وهل يمكن أن يتكثر العلم؟ العلم إذا قلنا الحق سبحانه كثير العلم، يعني تكثر علمه، أم العلم واحد؟ فماذا تعني هذه الكلمة؟ كثرة المتعلقات، هذه تعني كثرة المتعلقات. فعلم الله تبارك وتعالى واحد على التحقيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا.